هنا القاهرة. انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، يوم بعد يوم الخلاف بين الناس في مصر بيزيد، والبعد بينهم بيزيد، في الأسرة الواحدة، في المكتب، في الشغل، في الشارع. وأخيرا سمعنا أغنية جديدة للفنان حمزة نمرة كانت دعوة لإعادة النظر في استمرار الخلاف بين الناس. اتفضلوا معنا. ومن إمتى ما بيننا خلاف أنا وإنت؟ ولما تشوفني أو أشوفك نبص بعيد، ومش معقول هيبقى كل واحد مننا نفس الكلام. غريب الحال وده احساس علينا كبير. واقولك ايه طريق الكره اخرته ايه، هي قلوبنا ماتت ليه؟ لفين هنروح؟ ما بينا شيطان، املنا يا وطن خسران، ما حدش فينا مش خسران ولا مجروح. معايا مجموعة من الصديقات مواطنات مصريات بيوحدهم يعني حبهم للبلد، ولكن مختلفين في الرؤى السياسية وفي الأفكار. أتعرف بيكم. اسمي دكتورة رانيا محمد إبراهيم. نجلاء فتحي. مهندسة إنجي خميس عبد الغني. أهلا بيكم معانا، وحسألكم السؤال اللي حمزة نمرة طرحه في الأغنية، طريق الكره أخرته إيه؟ الكره عمره ما بيبني، الكره بيعمل حاجة واحدة، يكسر بس. عمرك ما تقدري تبني بلد ولا تبني شركة ولا تبني مؤسسة بالكره. هنفضل ماشيين كده زي ما احنا ماشيين، يعني نفتعل اي خناقات وندور على اي انقسام بيننا وبين اقرب الناس لينا، الاخوات في الاسرة الواحدة، الجيران، الاصدقاء، هنفضل ندور على الحاجات اللي تفرقنا وما بندورش على الحاجات اللي توحدنا؟ لا طبعا، واحنا لو فكرنا في النقاط المشتركة واتكلمنا فيها هتبقى اكتر بكتير من النقاط اللي احنا مختلفين فيها، ونان عليه نقدر نتفاهم ونقدر نعيش مع بعض، ان احنا في الاخر مش عايشين لوحدنا، يعني احنا عايشين وسط ناس. انا شايفة ان طبعا الكره مش هيفيدنا باي حاجة. انا شايفة برضو ان لازم فعلا الصفوف تتوحد تاني، ولازم الناس فعلا ترجع تحب بعضها، ولازم فعلا البيوت فعلا حاليا دلوقتي بقت منقسمه، ودي كارثه كبيره. احنا نفسنا نرجع فعلا كلنا بنحب بعض، ونسيب، معلش من وجهه نظري، اسيب السياسه واسيب السياسه لاهل السياسه نفسهم. حتى لو احنا كسيدات او كاي حد من افراد الشعب المصري ليه راي في السياسه، ايه اللي يمنع ان انا اختلف معاكي بس ما اكونش عدوتك؟ بالظبط كده، هو فعلا يا ريت احنا كده. لكن انا شايفه باذن الله لما الدنيا تهدى، انا حاسه ان شاء الله باذن الله ان الشعب المصري طول عمره شعب بيحب بعضه، وناس اساسا شعب طيب، فإن شاء الله بإذن الله أكيد أنا متأكدة فعلا لما الناس تتوحد والناس تبقى على يعني الناس تبقى إيديها في إيد بعض وإيد واحدة، إن شاء الله بإذن الله هيبقى هتوحد صفوفنا والدنيا هتبقى كويسة أكيد جدا. دكتورة رانيا، إحنا عندنا حاجات كتيرة قوي تقدر تجمعنا، مساحات اتفاق، وعندنا حاجات كتيرة برضو بتفرقنا. هل إحنا عجزنا إننا نبص للنصف المملوء من الكوب؟ تقدري تقولي حاسة إن إحنا بقى معظمنا دايما شايف النص الفاضي حتى في حياتنا، يعني بتلاقي دايما الناس حتى في حياتها الشخصية ما بتبصش على النعم اللي عندها والحاجات اللي عندها، لا بتبص على اللي ناقصها. فدي بقت للأسف ثقافة شعب، زي ما بالظبط بقت ثقافة شعب عدم قبول الآخر، ما بقاش حد قادر يتقبل ان اللي قدامه ممكن تكون فكرته مختلفة وهو انسان كويس برضو، بس جاست ان هو مجرد ان فكرته مختلفة ده ما يخليهوش شيطان. احنا نفتقد كشعب مصري ثقافة الاختلاف، اي اتنين دلوقتي بيتناقشوا لازم كل واحد حاطط في دماغه يقنعك يا تبقى عدوي. ليه من دايما ما نقولش ان انا رايي صواب يحتمل الخطا ورايي الخطا يحتمل الصواب، ونخرج من الحوار محترمين اختلافنا البعض. يمكن انا بتكلم في المنطقه الوسطى، اقصى اليمين او اقصى اليسار في التفكير، ممكن ما نقدرش نقنعه قوي، ولكن الناس اللي في المنطقه الوسطى اللي نقدر نشتغل ونقول لها يعني ابسط، دور على الحاجه اللي في يوم من الايام جمعتك مع جارك او مع صاحبك في الشغل اللي انت دلوقتي ما بتكلمهوش اساسا، اللي انت عامل له على الفيسبوك بلوك. تمام فعلا بيحصل كده، كل واحد بقى ليه تفكير مختلف عن التاني، وزي ما قالت كده المهندسه انش بالظبط دلوقتي، هو فعلا خلاص يعني احنا بنحترمش فعلا حته الاختلاف في الراي ما بيننا وما بين بعض، كل واحد فعلا بيفضل متمسك ومتشبث برايه، وما بيحاول لما بيلاقي فعلا رفض من الفرد من الشخص اللي قدامه بفكرته فعلا بيبتدي يبقى فيه فعلا تباعد ما بين الناس وبعضها، وفعلا بقت فيه ازمات جامده جدا دلوقتي حاليا. طيب احنا الايام الاخيره والساعات الاخيره يعني بتشهد ساعات متلاحقه جدا وايام باحداثها متلاحقه علينا جدا، لما بتقعدوا مع بعض او بتقعدوا كل واحد لوحده يعني قليل من الصمت قليل من الهدوء، ممكن يفكر يقول ايه؟ عايز اعيد النظر، عايز اراجع نفسي، مش يمكن انا غلطان. هو تقدري تقولي ان الواحد من الكتر ما شايف الاحداث السياسية كان النهاردة ليه رأي، وبعد ما قعد يحلل الصور واللي بيحصل والاحداث، رأيي انا نفسي النهاردة غير رأيي من شهرين فاتوا، غير رأيي السنة اللي فاتت. فالواحد كل ما بيحلل اللي بيحصل بيلاقي نفسه هو شخصيا رأيه اتغير، فاحنا محتاجين نعيد نظر فعلا في كل حاجة حوالينا، ودي نفوت حاجة بقى نكتسبها ونتعلمها، ان احنا نحلل الاحداث اللي حوالينا، مش مجرد ان احنا نبقى متلقين للحدث عبر وسائل الاعلام. انت تلقى الحدث وقعد حلله بقى مع نفسك، فكر. عايزة اقول لكم حاجة، ان انا يمكن وانا باخد رأي بعض المستمعين في فكرة الحلقة دي، فكرة ان احنا لازم ندور على المشترك بيننا مهما كان قليل ونوسعه. الحقيقة في مستمعة كريمة اضافت لي وقالت لي ده دورك، الاعلام هو اللي كره الناس في بعضها، والقنوات الفضائية عملت كتير قوي وقطعت الروابط بيننا، وده دوركو ان انتوا ترجعوا تاني ترجعونا لبعض. ده حقيقة، فكرة تصنيف الناس كان بدأها أصلا الإعلام، مين كافر، مين مسلم، مين خاين، مين وطني، فبناء عليه وبأن احنا كشعب بيعتمد بنسبة كبيرة على معلوماته من الإعلام المرئي والمسموع عن القراءة، فبناء عليه احنا ما عندناش خلفيات قوية عن التاريخ وأحداث التاريخ عشان أقدر أقيم اللي بيتقال لي ده صدق ولا كذب، فبقى الإعلام بالنسبة لي مصدر رئيسي للمعلومة. فأنا من رأيي منظومة الإعلام لازم تراجع نفسها، لأن عليها حوالي 90% لم يكن أكثر من إن هي اللي تاني تلم الشمل وتشيل لغة الكراهية والتصنيف بين المجتمع. أنا عايزة أقول بس ملاحظة لاحظتها فيكو قبل التسجيل، وبقول ده للمستمع اللي بيسمعنا، كنتوا حريصين ان احنا عايزين نتكلم في موضوع الاتفاق والاختلاف، بس ما حدش هيقول فينا رايه، يعني مع ان الظاهر دلوقتي قوي ان كل واحد بيصر ان هو يقف قدام التاني ويتشبث برايه، لكن انا شفت فيكم الملحوظه دي. يا ترى دكتوره رانيا يعني ايه السبب؟ السبب اللي حضرتك قلتيه في بدايه الحلقه، ان حضرتك في ناس على الطرف اليمين قوي وفي ناس على الطرف الشمال قوي، طب انا عايز اشتغل بقى على الناس اللي في النص نجمعهم، وهو ده زي ما حضرتك قلت ده دور الاعلام اللي للأسف بدل ما يجمع الناس، لا هو قاعد ياخد شوية ناس ناحية اليمين قوي وقاعد ياخد شوية ناس ناحية الشمال قوي، فبقت تزود الكره. ياريت الإعلاميين يرجعوا تاني لميثاق الشرف الإعلامي، وإن هم حتى افتقدوا للمهنية، لأن خد إن من مهنية الإعلامي إن هو يكون محايد، مجرد إن هو بيقول الرأي وما يقعدش يرمي كلمات خبيثة وتلميحات الفتن والحرائق زي ما بنشوف. للأسف للأسف إن هم بيؤججوا نار الفتنة، يا إما ده على ده يا إما ده على ده، وفي النهاية كلنا بنخسر. يعني أنا بشكركم جدا. إحنا عايزين نقول إن إحنا لو راكبين كده مع بعض في أوتوبيس وكل واحد فينا راكب جنب حد ما يعرفوش خالص، بس الرحلة طولت شوية، هيدور على المشترك بينه مش المختلف عنه. تمام فيه تمام كدا. تمام أكيد. ليه إحنا عايزين بقى نحط نفسنا في الصورة دي، إن إحنا راكبين، إحنا طريقنا لسه طويل وإحنا في مركب واحدة وإحنا على كوبري واحد معدي بينا لأرض جديدة، تغيير. عايزين فعلا إن إحنا ندور على الحاجة الحلوة اللي تجمعنا بالناس مش اللي تفرقنا. أكيد في بينا حلو كتير، إحنا كلنا مصريين، كلنا عشنا في البلد دي وتربينا عليها، وكلنا اخوات وعيله واحده. ده احنا العيله الواحده دلوقتي بتقعد مع بعض بيتخانقوا ويمسكوا في بعض لمجرد اختلاف في الاراء السياسيه. ده احنا عيله واحده، ده احنا دم واحد، كلنا مصريين. يا رب يا رب يا رب ترجعنا تاني ايد واحده. انا عندي يعني عندي يقين كبير جدا ان شاء الله كل حاجه هترجع زي ما كانت، وان شاء الله الدنيا هتبقى كويسه جدا. وانا متاكده ان خامه الانسان المصري نفسه انا متاكده ان ملهاش تاني في الدنيا كلها. انا عندي صراحه ثقه في ربنا كبير ان هو مش هيسيبنا الحرب اهليه ولا الكلام الكبير اللي بنسمعه ده، لان احنا عندنا ناس كويسه قوي وناس ضميره خالص وناس بتحب البلد وناس مؤمنه قوي بربنا وبتدعي له في كل وقت ان يجمع شملنا تاني. فانا ان شاء الله باذن الله يعني عندي يقين في الله كبير قوي قوي انها هتعدي، وهتعدي بخير بامر الله. بس لازم نوجه دايما نظرنا لقدام، لازم دايما نبص على النقاط المشتركه، نخرج من احنا مختلفين في ايه ومين صح ومين غلط، من احنا نبني ازاي. اشكركم جدا جميعا. صحاب وجيران معك على الحلوة والمرة بقالنا سنين، وزيك على الوطن قلبي أكيد محروم. وإيش بعدين مودينا طريقنا لفين؟ يا خوفي علينا من بكرة أصدقائي. أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. بسعد بتواصلكم على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي، وكمان جروب ألتراس إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت محمود الشناوي، وعاشت مصر. مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.